هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج، سطور مضيئة من تراثنا العربي. من أرق شعراء تراثنا الشعري الشاعر العباسي أبو عيينة المهلبي، وهو من نسل المهلب بن أبي صفرة، وأحد ثلاثة إخوة كلهم شعراء من بني عيينة، أولهم محمد، وثانيهم عبد الله، وثالثهم داود. ويقول النسابون إن أصلهم من عجم عمان، وإنهم تولوا الأزد، فلما سار ذكر المهلب وشرف بين القوم وعلى قدره استلحقوه، أي نسبوا أنفسهم إليه. وتقول مصادر الشعر العربي إنه كان شاعرا مطبوعا من أجمل الشعراء غزلا، كان يسكن البصرة وعرف بحبه لفاطمة بنت عمر بن حفص، وكانت امرأة نبيلة شريفة، وكان يخشى لو ذكرها مصرحا كما كان يرهب زوجها عيسى بن سليمان، فكان يقول الشعر في جارة لها يقال لها دنيا كناية عنها، ويبدو أنه توفي بعد خلافة المأمون بقليل. كما تقول هذه المصادر أيضا عنه إنه كان من أكثر الشعراء رقة وأقربهم مأخذا، يقرب البعيد ويحذف الفضول، الفضول أي الحشو من الكلام، ويقل التكلف. كما كان كثير من شعره يغنى لما فيه من وفرة موسيقية وجمال إيقاع. يقول أبو عيينة في مستهل إحدى قصائده الغزلة: أنا الفارغ المشغول والشوق آفتي، فلا تسألوني عن فراغي وعن شغلي، عجبت لترك الحب دنيا خلية وإعراضه عنها وإقباله قبلي، قبلي أي في مواجهتي، وما بالها لما كتبت تهاونت بكتبي وقد أرسلت فانتهرت رسلي، وقد حلفت ألا تخط بكفها إلى قابل خطا إلي ولا تملي، أبخلا علينا كل ذا وقطيعة قضيت لدينا بالقطيعة والبخل، سلوا قلب دنيا كيف أطلقه الهوى فقد كان في غل وثيق وفي كبلي، فإن جحدت فاذكر لها قصر معبد بمنصف ما بين الأبلة والحبل. ثم يقول الشاعر العباسي أبو عيينة في قصيدته الغزلة بمحبوبته فاطمة وإن غير اسمها إلى جارتها دنيا، يقول: وملعبنا في النهر والماء زاخر، قرينين كالغصنين فرعين في الأصل، ومن حولنا الريحان غضا وفوقنا ظلال من الكرم المعرش والنخل. إذا شئت مالت بي إليها كأنني إلى غصن بان بين ضعصين من رمل، ليالي ألقان الهوى فاستضفتها فكانت ثناياها بلا حشمة نزلي، وكم لذة لي في هواها وشهوة، وركضي إليها راكبا وعلى رجلي. فيا طيب طعم العيش إذ هي جارة، وإذ نفسها نفسي، وإذ أهلها أهلي، وإذ هي لا تعتل عني برقبة، ولا خوف عين من وشاة ولا بعل، فقد عفت الآثار بيني وبينها، وقد أوحشت مني إلى دارها مثلي. ولما بلوت الحب بعد فراقها قضيت على أم المحبين بالثكل، وأصبحت معزولا وقد كنت واليا وشتان ما بين الولاية والعزل. في حلقة الغد نلتقي مع الجديد في لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.